لحظة فيها الكون يضيق ما يلاقي من يعينا لا عدو لا صديق منه منا ما تجي له لحظة فيها الكون يضيق ما يلاقي من يعينا لا عدو ولا صديق ولا هو عارف منه يشكي حيرة تملي دنيته ولا هو عارف منه يشكي حيرة تملي دنيته بس لما ينادي يا رب قلبه يلقى راحته منه منا ما تجي له لحظة فيها الكون يضيق ما يلاقي من يعينا لا عدو لا صديق المعطي الكبير ما يخيب من رجاء ربنا المعطي الكبير ما يخيب من رجاء اللي يدعي بقلب صادق ربنا يحقق منا اللي يدعي بقلب صادق ربنا يحقق منا منه ما تجي له لحظة فيها الكون يضيق ما يلاقي من يعينا لا عدو لا صديق المعطي الكبير ما يخيب من رجاء ربنا المعطي الكبير ما يخيب من رجاء اللي يدعي بقلب صادق ربنا يحقق منا اللي يدعي بقلب صادق ربنا يحقق منا منه ما تجي له لحظة فيها الكون يضيق ما يلاقي من يعينا لا عدو